صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. ما ضل من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال سيدنا وإمامنا أبو عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام في وصيته: إني لم أخرج أشرا ولا بصرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى به، ومن رد علي أصبر حتى يحكم الله بيني وبين القوم بالحق وهو خير الحاكمين. يعلم الحسين صلوات الله وسلامه عليه أن أعداءه لا دين لهم ولا ذمة، وأن وسائل الأعلام بأيديهم، فسوف يعلنون للملأ العام أن الحسين عليه السلام خارج لأهداف غير سليمة، يريد أن يفرق بين الناس، يريد أن يلقح الفتنة في الأمة، عنده أغراض شخصية خاصة، وأمثال هذه الدعايات الباطلة. ولهذا حسم الموقف الحسين صلوات الله وسلامه عليه عندما كتب وصيته هذه لما أراد أن يخرج من المدينة المنورة، فقال في وصيته: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا. الأشر البطر يعني الإنسان الذي ما عنده شغل يدور له شغلة، ولا ظالما ولا مفسدا. شنو شاهد في الحسين؟ وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جد، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأجل. زين، نشوف شنو الوسائل والطرق الإصلاحية التي استخدمها الحسين صلوات الله وسلامه عليه في قضيته هذه. الحسين سلام الله عليه أول طريق استخدمه أنه خرج إلى مكة المكرمة ليجتمع بالحجيج هناك، ليجتمع بالمسلمين هناك، ثم من هناك ينطلق إلى عالم أكثر سعة باعتبار أنه في المدينة كان مضيق عليه كثيرا، يستطيع أن يتصل بالعالم، يتصل بالمسلمين من خلال تواجد المسلمين في مكة المكرمة. وحتى في طريقه وحتى في المدينة الحسين صلوات الله وسلامه عليه كان يتحدث مع بعض الناس حول الأوضاع ويدعوهم إلى نصرته، يعني نصرة الحق، نصرة الهدف الذي من أجله يريد أن يثور الحسين عليه السلام. حتى أنه لما اجتمع مع عبد الله بن عمر وتكلم معه حول الموضوع آخر كلام قاله له: يا أبا عبد الرحمن اتق الله ولا تدعن نصرك. زين، في أثناء الطريق أيضا استعمل نفس الأسلوب، فاجتمع بجماعات ودعاهم إلى نصرته وتحدث معهم عن قضية الإسلام. اجتمع مع زهير بن القين رضوان الله عليه في الوقت الذي ما كان يحب أن يجتمع بالحسين عليه السلام، ولكن توفيقه دله على الحسين وجمع بينه وبين الحسين عليه السلام، وأقنعه الإمام فانفرد عن جماعته الذين كانوا معه والتحق بركب الحسين عليه السلام. ثم عبيد الله بن الحر الجعفي أيضا تكلم معه الحسين، ولكنه غلبه هواه فلم يوفق لنصرة الحسين عليه السلام. الضحاك ابن عبد الله المشرقي والنضر بن مالك الأرحبي تكلم معهم الحسين سلام الله عليه عندما دخل عليه في الطريق يسلمان عليه، فاعتذر النضر ابن مالك لوجود عيال له وديون وأموال عنده للناس، وأما الضحاك ابن عبد الله المشرقي فاشترط في نصرته لأبي عبد الله الحسين سلام الله عليه شرطا خاصا، أنه يقاتل معه وينصره ما دام ينفعه نصره، فإذا لم يجد نفعا في نصره، يعني إذا شاف الجماعة تغلبوا عليه واكو فائدة بعد موجود يوم ما موجود الحسين يقتل، ذاك الوقت إلى مجال أن ينسحب من الموقف، فقبل الحسين منه ذلك وبالفعل قاتل يوم كربلاء وبعدين خرج من الموقف على جواده وسلم. هناك أناس آخرون تكلم الحسين سلام الله عليه معهم، فبعضهم استجاب وبعضهم لم يستجب، ولم يترك هذه الطريقة أبو الشهداء حتى مع ألد أعدائه، مع ألد أعدائه وهو عمر بن سعد قائد العملية. حتى في كربلاء بعث إليه بعض أصحابه وطلب منه الاجتماع ووافق واجتمع معه في قلب المعركة أو في قلب المكان كربلاء بين الموقفين بين الجيشين، وتحدث معه ودعاه إلى نصرته. قال له: يا ابن سعد أتقاتلني؟ أما تخاف الله الذي إليه معادك؟ أما تعرفني ابن من أنا؟ ثم التفت إليه قال: ألا تدع هؤلاء وتكون معي يكون أرضى لله تعالى؟ قال: أخاف أن تهدم داري في الكوفة، يهدمها ابن زياد، قال: أنا أبنيها لك. قال: أخاف أن تؤخذ ضيعتي، شوف نفوس الحقيرة، قال: أنا أعطيك خيرا منها. قال: أخاف على عيالي، شو يقول له بعد؟ قال: ما لك، ذبحك الله على فراشك ولا غفر لك يوم حشرك، إني أرجو أن لا تأكل من بر العراق إلا يسيرا. فقال مستهزئا: وفي الشعير كفاية. وتكلم الحسين صلوات الله وسلامه عليه مع الحر ومع جماعة الحر، وخطب فيهم عدة خطب، ومن جملتها في منطقة البيضة، وخطبته معروفة التي صدرها بحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله ناكثا لعهد الله، إلى آخر خطبة. هذه إحدى الطرق التي استخدمها الحسين سلام الله عليه في نهضته الإصلاحية. الطريقة الثانية اللي استفاد منها الحسين عليه السلام طريقة الكتب والرسائل والرسل، فبعث الحسين سلام الله عليه عدة رسل ورسائل إلى الأطراف، إلى الكوفة وإلى البصرة. فمثلا كتب 12 رسالة، 12 رسالة كلها بمعنى واحد ما عدا العنوان يختلف إلى فلان إلى فلان، شخصيات البصرة. وكتب في الرسالة: أما بعد، إن الله سبحانه وتعالى اصطفى محمدا صلى الله عليه وآله على من خلقه، وأكرمه بنبوته، واختاره لرسالته، ثم قبضه إليه، ثم قبضه إليه وقد نصح لعباده وبلغ ما أرسل به، وكنا أهله وأولياءه وورثته وأوصياءه وأحق الناس بمقامه في الناس. فاستأثر علينا قومنا، يعني قريش، فاستأثر علينا قومنا فرضينا، وكرهنا الفرقة وأحببنا العافية، ونحن نعلم أن أحق بذلك الحق المستحق علينا ممن تولى. وإني بعثت إليكم رسولي بهذا الكتاب، وأنا أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه، فإن السنة قد أميتت والبدعة قد أحييت، فإن تسمعوا قولي وتطيعوا أمري أهدكم إلى سبيل الرشاد. صريحة هذه الرسالة تماما، وتذكر القضايا كلها. فكم واحد اللي استجابوا للحسين سلام الله عليه والتحقوا به في مكة المكرمة. وفي بعض الروايات أن آخرهم سعيد بن مرة التميمي التحق بالحسين في كربلاء واستشهد بين يديه. هذه الطرق المختلفة التي استخدمها الحسين ما كانت كافية، استخدم طريقة ثالثة يوم عاشوراء. خطب الحسين عدة خطب في أهل الكوفة، واستعمل كل الوسائل المنبهة والملفتة والتي تقيم الحجة على الجماعة حتى يتعرفوا على حقيقة الأمر. يعني الحسين سلام الله عليه استخدم بعض الطرق في كربلاء، قد البعض الذي ما يدرك مغزى الحسين عليه السلام وأهداف الحسين، بناء الحسين، يسترحم الجماعة. لا، الحسين ما يسترحم الجماعة، لكن الحسين يريد أن يثير قلوبهم ونوازعهم إذا لم تمت قلوبهم. الحسين يريد يلفت أنظارهم إلى هذا الموقف الذي له ما بعده. قضية الحياة يا إخوان أحيانا تتوقف على ساعة واحدة، على يوم واحد، على عزم واحد، على تصميم واحد. ايش راح يسوي ذاك اليوم او ذيك الساعة؟ ايش راح يسوي هذا الانسان؟ مصيره كله بالدنيا وبالآخرة يرتبط بذاك اليوم وبذاك الموقف الذي يقفه. ويكون الانسان يصير حذر، الانسان ما يموت 50 مرة ويرجع مرة ثانية حتى يقول مرة الاولى اذا اخطأت مرة ثانية اعدل موقفي. مرة واحدة يموت، واذا مات مرة واحدة معناه بعد انتهت قضيته، يو الى النعيم الابدي يو الى العذاب الابدي. فلازم يتخذ موقف. الحسين عليه السلام استعمل الأساليب المتعددة اللي يتحرك قلوبهم وتلفت أنظارهم وتهيج حواسهم وعواطفهم. من جهة يقولهم انسبوني، من أنا؟ حتى لا يكون واحد يقول أنا ما أعرف هذا منه، أنا ما أعرف هذا مقابل منه اللي قاعد أقابله. من جهة ثانية يرد يقول لهم أنا أقرب الناس إلى رسول الله، غير موضوع النسب، بعض الأشياء الخارجية يجيبها، يلبس عمامة رسول الله، حتما أكو فد علامة ودرع النبي، ويشهدهم على أن هذه عمامة رسول، يقولوا نعم هذا درع رسول الله، نعم زين، ويضع القرآن على رأسه أيضا، يعني أقرب الناس إلى القرآن إحنا، وهذا القرآن حاكم بيننا وبينكم. كل هذه الوسائل استخدمها الحسين سلام الله عليه في سبيل إثارة القوم وتنبيههم. ما كفت تلك الوسائل، لأن الأمة في ثبات عميق، لأن الطرق التي استخدمها بنو أمية، وذكرنا قسما منها في الليالي الماضية، السنن السيئة الأموية، المبتدعات الأموية الباطلة، تحريف الناس باسم الدين عن الدين، إبعاد الناس باسم الدين عن الدين، خلق قدسية خاصة للخليفة وللخلافة، لكن للخليفة والخلافة فقط. أما هم من جهة أخرى يجيبون روايات ضد الرسول حتى يعتبروا الرسول إنسانا عاديا يخطأ ويشتبه ويقول أشياء لا يعلمها ويقوم بأعمال لا تليق بالإنسان العادي، فكيف بالرسول؟ لكن هم يخلقون لخلافتهم ولخليفتهم فرد قدسية وهالة أن أي واحد يقول لا يتحرك ضده، مثل قضية فكرة الجبر. فكرة الجبر لما يقولون الإنسان مجبر على أعماله في سبيل تأديب الجماهير، في سبيل أن لا يتحرك أحد ضد الخليفة الأموي باعتبار أنه الشيء الذي يفعله برضا الله وبإرادة الله. زين، ليش هذه ما تجيبوها للجماهير؟ ليش تعاقبون الناس؟ ليش تقتلون الناس وتجيعون الناس وتحبسون الناس لأنهم يوالون أهل البيت عليهم السلام؟ قول هذا هم مجبور. لا، فرق بين هذا وذا. بالنسبة إلهم خلقوا قدسية خاصة ومعنويات خاصة، لكن بالنسبة للناس لا، عاديين يعاقبون ويقتلون وإلى آخره، أقل خطأ تصدر منهم بحسب رأي الأمويين. وفكرة الإرجاء أيضا، أن الإنسان مؤمن بقلبه كافي حتى لو كان يعبد الصنم خارجا، حتى لو كان يعمل عمل اليهود والنصارى وفسق وفجور وظلم إلى آخره. ثم الروايات التي وضعوها اللي تدل على أنه حرام أي حركة يتحركها الإنسان ضد خلفاء بني أمية، حتى أن هناك فتوى لبعض وعاظ السلاطين وعلماء البلاط الأموي، الفتوى تقول تجب طاعة ملوك بني أمية ولا يجوز الخروج عليهم وإن ظلموا وإن فسقوا وإن جاروا، يعني إذلال الناس باسم الدين وخلق قدسية خاصة للخليفة الأموي وللخلافة الأموي. ثم ما اكتفوا بهذا، اشتروا الضمائر وأماتوا ضمائر الكثير من الناس وأجاعوا الناس وأحدثوا حالة نفاق في الأمة. يا أخي، أحدثوا حالة نفاق في الأمة، كل واحد يصيح وأروحه ونفسه، ما له شغل بالغير، تشوفه ذو وجهين، تشوفه يفكر في لقمة عيشه، شوفه يفكر في حياته فقط، يفكر في أطماعه هو وأسرته، ما يفكر بالمصلحة العامة ولا يفكر بالدين ولا يفكر بمصلحة المسلمين ولا مصير الأمة ولا الدين إلى آخره. يعني فرد قسم من عندهم، فرد حالة ازدواجية صارت عندهم عجيبة جدا. هذا اللي فرزدق لما يرفع تقرير للحسين عليه السلام في طريقه، لما صادفه الحسين طالع من مكة المكرمة هو جايب والدته إلى الحج، يسأل عن الناس، يقول له قلوبهم معك وسيوفهم عليك. هذه غير حالة ازدواجية شنيعة. واحد مرة عقيدته ولسانه وإيده شيء واحد، الساعة عقيدته صحيحة مو صحيحة على كثر، لكن على كل حال يعتقد بفلان أنه مثلا على حق ينصره، يعتقد على باطل مثلا يكون عليه. أما واحد يعتقد بأن هذا على حق، قلبه معه سيفه عليه، يعني إذا السلطة أمرته أن تقتله يقتله. هذه أشنع أنواع الازدواجية. مرة لاحظوا أنتم، مرة يكون قلبه معه لكنه ما عنده جرأة، ما عنده شجاعة، ما عنده إقدام، ما عنده روح حمية حتى مثلا ينصر، فيخذله يبتعد عنه. هذا أشوى أسهل قضيته. ليش؟ لأنه عمل بشيء من قلبه. أما أنه يعتقد بقلبه أن هذا إمام أو هذا ابن رسول الله، أو أن هذا إنسان مظلوم، أو أن هذا على حق، ومع هذا يستخدم سيف ضده، يقتله، يضربه، يمنع من الماء، يخرج عليه. هذه الزواجية في الشخصية مبيتة جدا. ثم تشوف بهالعشرين سنة اللي حكم بيها معاوية بعد صلح الإمام الحسن، ماكو أي حركة في الأمة، ماتت الضمائر في الأمة، وحالة فتور وبرودة صارت عندهم، وصار الناس لا أباليين بالنسبة وغير مهتمين بالنسبة إلى مصير المسلمين وهم بالنسبة إلى موضوع الدين. وهذه روح قاتلة، وهذه حالة مؤلمة جدا، لأنه أنت لما تجي إلى تاريخ الأنبياء، في تاريخ الأنبياء أول شيء اللي يثار بعد العقيدة شنو؟ الجهاد، روح الجهاد وحب الشهادة. وهذا الإنسان المجاهد يعني شنو؟ يعني يؤثر بقاء الدين على حياته. هذا الذي يطلب الشهادة يعني إنسان يفدي نفسه للإسلام والمسلمين. أما إذا صار أناني معناه يبخل بأمواله ويبخل بنفسه ويبخل بكل حركة فيها منفعة للناس. هذه روح قاتلة. الحسين صلوات الله وسلامه عليه ماذا يفعل؟ ابن بنت رسول الله ويدعو الناس إلى الله، وإذا كانوا الجماعة قبلا أقعدهم فرد شيء من العذر بالنسبة إلى معاوية باعتبار فرد ستار من الدين كان مخلي على نفسه، زين؟ يعني ظلموا شيء عنده، لكنه مثلا شرب الخمر وشيء قدام الناس ما عنده، فظاهرة إلى حد ما يغري، كان يغري بعض الناس، لكن خو يزيد بن معاوية بعد كشف الأستار كلها، بعد باطنه وظاهره ظهر للناس. شنو عذر الناس بعد؟ شو يقولون؟ شنو عذر الناس؟ إذا أكو فرد قضية باسم ماركة الصحابي بالنسبة إلى معاوية بالنسبة إلى يزيد، ماكو شيء. فاسق، فاجر، معلن بالفسق، مو تقول إنسان متستر، معلن بالفسق، ما يهمه في مجلس العام يشرب الخمرة، حتى إجا إلى المدينة في مجلسه كان يشرب، وأمثال ذلك. زين، وعرف بين الأوساط بهذه الطبيعة هذه. ثم آثارها ظهرت في الخارج، انتشر الغنى والفسق والفجور في أيامه، فالناس شنو عذرهم بقى؟ وخافوا يقولون ما عندنا قائد، ما عندنا قدوة، ما عندنا إنسان اللي يقودنا. الحسين صلوات الله وسلامه عليه استعد ليقود الأمة للثورة والنهضة الإصلاحية الإسلامية العظيمة. فرأى الحسين عليه السلام أن معالجة روحية الأمة المتخاذلة تحتاج إلى شيء آخر، تحتاج إلى طريق آخر، تحتاج إلى أسلوب آخر، وإن كان الأسلوب مؤلم ممض. لاحظوا يا إخوان، في نهضته الحسين صلوات الله وسلامه عليه استخدم أسلوب الشهادة. أسلوب الشهادة ليش استخدمه؟ وطن نفسه ليقتل بهذا الشكل المريع والمؤلم مع أهل بيته وأصحابه. فد مقدمتين يحتاج للوصول إلى هدف الحسين من توطينه نفسه للشهادة واستخدام هذه الطريقة، وما رأى غيرها طريقة مجدية. إخواني الله يجزيكم بالخير، ليلة عاشوراء أجركم على الحسين عليه السلام. أكو مجال ترى، تفضلون لي قدام، بارك الله فيكم. اللهم عجل فرج قائم آل محمد، قدم لي قدام، بارك الله فيك، جزاك الله خير، ثواب مشترك تحصل اللي يجي يشاركك بالثواب يقعد هناك. صلوا على محمد وآل محمد. المقدمة الأولى، لاحظوا أن المبادئ والأفكار والنظريات إذا أريد لها النجاح في الأمة لازم تنزل من عالم الفكر إلى عالم القلب. يعني شنو؟ النظرية عادة في فكر الإنسان، يرتبها، يبرمجها، ينظمها، يجيب لها أدلة. مهما كانت النظرية ناجحة، مهما كانت النظرية صحيحة، إذا ما تنزل إلى عالم القلب يقبلها القلب ويرعاها ويؤمن بها قلبا الإنسان، النظرية ما تنجح. شوفوا الآن الفلاسفة، الفلاسفة نظريات راقية عندهم لكن محدودة بحدود الفكر والرأس، أفكارهم نظرياتهم ما تنزل إلى القلب، الظل في حدود الفكر، ولذلك أثر خارجي ما بها. أما الأنبياء نظرياتهم أفكارهم تنزل من عالم النظريات، من عالم الفكر، هي النظرية صحيحة طبعا، تنزل إلى عالم القلب والإيمان فيؤمن بها الجمهور أو يؤمن بها جماعة من الناس. ذاك الوقت يصير عندهم حركة، يصير عندهم إقدام، يقومون بالعمل. هذه أولا. فيحتاج الحسين سلام الله عليه أن الإسلام ينزل من عالم الفكر إلى عالم القلب والإيمان القلبي في الجماهير وعند الناس. المقدمة الثانية، المقدمة الثانية أن المجتمع لا يؤمن بالنظريات كثيرا مثل ما يؤمن بالعمل الخارجي. يعني يريد نظرية متجسدة في الخارج، نظرية مطبقة في الخارج. يعني انت تتحدث ويا واحد عن الأمانة، مهما تتحدث ربما تأثر بيه بالـ120، لكن لما تجيب مثال أو أمثلة على مثلا أمانة الرسول صلى الله عليه وآله، على أمانة المؤمنين، فلان هالشكل سوى، فلان كذا فعل، وإلى آخره، راح يكون التأثير أكثر، خصوصا إذا هو المتكلم يطبق ما يقوله بالعمل، طبعا تأثيره بالجمهور أكثر وأكثر. هذا اللي نشوف الأنبياء كانوا يؤثرون في الناس باعتبار قولهم وفعلهم واحد. هذا الذي ترى الأئمة صلوات الله عليهم كانوا يؤثرون في الناس أكثر بسلوكهم، بأعمالهم، بأخلاقهم، بعاداتهم، مو بس نظريا يذكر المبدأ، نظريا يذكر الفكرة، وإنما يطبقها عمليا، أو قل يجسد الفكرة خارجيا، أو كما يسمى اليوم التعبير الخارجي عن المفهوم أو المبدأ أو الفكرة. فالمصداقية لازم أكو بالخارج. فالجماهير هاي تأثني، ولذلك الإمام الصادق عليه السلام يقول كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم. صحيح باللسان، لابد أن الإنسان يدعو بلسانه، حتى الأنبياء دعوا بلسانه، لكن مع هذا ما يجوز الاكتفاء بالدعوة باللسان وإنما بالعمل. الناس تتأثر بالعمل، تستفيد من عمل الإنسان أكثر مما تستفيد من قوله. الحسين عليه السلام يريد أن يعالج المرض الاجتماعي الذي أوجده بنو أمية، أو الأمراض الاجتماعية، مجتمع فاتر بارد، مجتمع لا أبالي، ما مهتم لا بالدين ولا بمصير الأمة، وإنما يفكر في نفسه فقط وأسرته. روح الجهاد ماتت، روح الشهادة ماتت، روح التضحية ماتت، روح الإيثار ماتت عند الناس. روح الوقوف ضد الظالم، روح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك الحسين عليه السلام في كربلاء لما نزل وشاف أول نزوله أنه مطوق من قبل 1000 نفر بقيادة الحر، يوم الثاني إجا عمر بن سعد 4000 واحد وياه، فقال كلمته المعروفة: الناس عبيد الدنيا، والدين لعق على ألسنتهم، يحوطونه ما درت معايشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديان. ثم قال: أما بعد فقد نزل بنا من الأمر ما قد تروا. شو هذا الوضع؟ وين الجماعة اللي دزوا علينا؟ وين الكتب؟ وين الرسائل؟ وين كتاب الرسائل هذه؟ وين ننصرك؟ وين إلك 100,000 سيف؟ وين هو؟ أما بعد فقد نزل بنا من الأمر ما قد ترون، وإن الدنيا قد تغيرت وتنكرت وأدبر معروفة. يعني مع وجود النبي صلى الله عليه وآله أقبلت الخيرات على الناس والروح الخيرة، صاروا الناس يحبون الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويقفون ضد الظالم ويعملون لمصلحة. إن الدنيا قد تغيرت وتنكرت، طبعا الدنيا يعني أهل الدنيا، وأدبر معروفها ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء. يعني الإنسان من الزملة قلاس ما يشرب الماء شوية يبقى بشعب القلاس، هذا يسموه صبابة، كصبابة الإناء. وخسيس عيش كالمرعى الوبيل. المرعى الوبيل يعني علف اللي يبقى لما تجي ترعى الحيوانات مرة مرتين وما يبقى شيء، ما شيء جزء كلش يبقى من النبات. يقول الدنيا هالشكل بقى منها فد شوية شيء قليل جدا. ألا ترون إلى الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عنه؟ مشوفوا الوضع شلون صاير؟ ليرغب المؤمن في لقاء ربه، يعني حتى المؤمن يرغب للشنو؟ للشهادة. حتى المؤمن يرغب في لقاء الله تعالى، ليرغب المؤمن في لقاء ربه. فإني لا أرى الموت إلا سعادة، ولا الحياة مع الظالمين إلا برما. برما يعني ضوج سأم، يضوج الإنسان ويا الظالمين. زين، هذا منطق الحسين عليه السلام. ومن هنا هو وأصحابه وأنصاره وأهل بيته اختاروا الشهادة. ليش؟ لأن الموقف يحتاج إلى أولا إنزال الأفكار من عالم الفكر إلى عالم القلب، الإيمان القلبي، هذا واحد. وثانيا الأمة تحتاج إلى قدوة في العمل. يزي الكلام ما يكفي الكلام، فرد واحد قدوة لما يقول الدين يستاهل أن واحد يستشهد في سبيله، قل منه؟ هذا الحسين. لما تقول على أنه الإسلام يحتاج إلى شهداء وإلى مضحين وإلى فدائيين، قل منه؟ يقول الحسين وأهل بيته وأصحابه. ثم كل إنسان مسلم، هذول اللي ماتت ضمائرهم ونامت ضمائرهم، يفكر على أن شنو صار. إحنا أفضل من الحسين، حياتنا أفضل من حياة الحسين، عائلتنا أحسن من عائلة الحسين، جماعتنا أحسن من الحسين، احنا اعقل من الحسين، احنا اعلم من الحسين واصحابه. فذولا شوفوا ايش سووا، تركوا الدنيا. هل تسوى الدنيا ان احنا هاجت نلتزم بيها؟ ليش ما نقف في وجه الظالمين؟ يقوم يشعر بالاف، يقوم يشعر بالوخز القلبي، وخز الضمير، النفس اللوامة تقوم تتحرك عنده. ذاك الوقت تصير عنده حركة جهادية، تصير عنده حركة تضحية، تصير عنده روح تحب الشهادة وتتعشق الفناء في مصلحة المسلمين والفداء للدين. هل بي انت اقرأ التاريخ 20 سنة اي حركة ماكو في ايام معانا، لكن بعد استشهاد الحسين عشرات الثورات قامت، ثورة عدة ثورات في الكوفة، ثورة المدينة اللي تارك ذولا يكلمهم الحسين ما يتحركون، وإذا انطوا 10,000 شهيد، انطوا أعراضهم وبناتهم نساءهم، وما يملكه. كوفة اللي يتكلم معها الحسين عليه السلام كأن في أذنهم وقر، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. لكن بعد قضية الحسين تحركت الكوفة، أصلا باتت كالمرجل، مرة تقوم مع ممثل عبد الله بن الزبير ضد بني أمية، مرة تقوم مع المختار، مرة تقوم مع عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث، وهكذا ثورات متعددة في مكة في المدينة في العالم الإسلامي كله. يعني روح النضال اتجددت عند الناس. طبعا لو ما حركة الحسين ولا ما ثورة الحسين، تهييج الحسين للناس، إثارة الحسين للجماهير، وتضحية الحسين عليه السلام، تأثير ثورة الحسين في النفوس، ربما حكومة بني أمية وملك بني أمية يداوم قرون وقرون. لكن هو هذا سبب أن عجل على بني أمية. طبعا دولة ضاربة الأطراف وقوية لا تنتظر أنه بسنوات قليلة تروح، لكن مع هذا كله وإذا بها قضي عليها بسرعة، عمرها أقل من قرن، قضي عليها بسرعة. طبعا فوائد أخرى أكو لثورة الحسين عليه السلام، الذي من فوائد ثورة الحسين أن الناس اللي تعودت على سب علي عليه السلام وعلى معاداة أهل البيت وعلى الابتعاد عن أهل البيت، الناس اللي تعودت أن ترى في بني أمية أنهم أناس فيهم خير، هذا كله تبدل الرأي. ومن هنا ببركة ثورة أبي عبد الله الحسين اتجه الناس إلى أهل البيت، وتمكن الإمام الباقر سلام الله عليه أن يفتح أبواب مدرسته وجامعته العلمية، وبكل صراحة يتحدث ويتكلم مع وجود الحكم الأموي القوي، لأن الجماهير وياه. وحتى قضية الإمام زين العابدين لما جاء ليستلم الحجر وهشام، هذا بموقف سياسي أنا بناي أكثر من موقف آخر. إمام زين العابدين ابن البيت، إمام زين العابدين مو إنسان توه جاي إلى البيت حتى ذولين فضون عنه، كل مرة ماكو بالأخبار على أن هيك كانوا يسوون. لكن شافوا هشام وهو ممثل أيام والده عبد الملك بن مروان كان، فما قدروا يعبرون عن أنفسهم عن حقدهم وبغضهم لبني أمية إلا عند بيت الله الحرام. هذا خوش مكان ما حد يحاسبك، فقاموا يزاحمون ما يخلون الأمير أن يوصل إلى الحجر الأسود. منو خلوه؟ أبدا ما خلوه. منو هيجهم؟ حتما موقف سياسي. هذا راح قعد هناك خلاه الكرسي وقعد ويا جماعة، وإذا بالإمام زين العابدين رأسا الجماعة انفضل سماطين صاروا لك فضل مولانا. يعني شنو؟ يعني شنو هيبة الإمام؟ خليه على كتور على رأسي هيبة الإمام. هذا موقف سياسي، يعني هذا تأديب لبني أمية، هذه مظاهرة، لكن مظاهرة صامتة ضد بني أمية وبنو. هذا اللي يحترم الإمام زين العابدين بالمكشوف في هذا المكان، هذا معناه يكن للإمام زين العابدين حبا. هذا ما كان أيام الحسين، هذا ما كان قبل ثورة الحسين. بعدين لما يسأل هشام من، أو الشام يسأل من هذا، ويقول له هشام لا أعرفه لأن من أهل الشام خاف يحبونه، فرزق شاف له مجال، لو الحديدة حارة مثل أيام يزيد قبل ثورة الحسين ما أعتقد أن فرزق كان يجرأ أن يقرأ مثل هذه القصة، لكنه الرأي العام وياه، شاف حركة الرأي العام لما يكون ويا واحد غير هذا ما يقدر يسوي له شيء، وإلا لو كان قبل ذلك رأسا يقتل. فرزدق هو أكبر من فرزدق يقتل، لكن الآن لا يخشى من حركة الجماهير وكلام الناس. وشلون ذاك الكلام اللي قاله؟ ما يمدح شكله وجميل وسخي وكريم ولا الحكي هذا، لا، من معشر حبهم دين الله وبغضهم كفر وقربهم منجا ومعتصم. إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم، أو قيل من خير خلق الله قيل هم. أنا ما أدري كم واحد من ذول الحجاج كانوا واقفين يسمعون، حتما مو يواش قاعد يقرأ في أذن ذاك الرجل هشام فرزدق، فرزدق قاعد يقرأ بصوت عالي والناس جماهير مجتمعة شافوها الظاهرة. بعدين لما يقول للإملاء قلت فينا مثل هذا، عذرة أشد من فعله مثل ما يقولون. قال هات جدا كجده وأبا كأبيه وأما كأم، فأمر بحبسه بين المدينة ومكة. فرزق مو خايف من دولة بني أمية أبدا، وإنما قام يهجي هشام، أيحبسني بين المدينة والتي إليها قلوب الناس يهوي منيبها، يعني مكة، أيحبسني بين المدينة والتي إليها قلوب الناس، وجعل أفئدة من الناس تهوي منيبها، يقلب رأسا لم يكن رأس سيد سيدا شريف، وعين له حولاء باد عيوبها. قال له ليش سوي هذا؟ طلع لسان عليك شاعر، والشعر ذاك اليوم كان يحفظ بسرعة، وفرزدق أمير الشعراء في زمانه، فأمر بإخراج إمام زين العابدين سلام الله عليه إلى مواقف مع عبد الملك بن مروان، حجاج بن يوسف الثقفي يكتب له إلى عبد الملك ويحرض على قتل الإمام زين العابدين، يقول له إذا تريد يستتب لكم الأمر، يعني الإمام زين العابدين حرك الناس مواقف المختلفة بس بصورة هادئة، الثورة الهادئة. قال لجنبني دماء آل عبد المطلب، فإن آل أبي سفيان ولغوا في دمائهم فزال الملك عنهم، جنبني دماء. الإمام الباقر عليه السلام يقف في منى ويخطب خطبة بليغة في أيام الموسم، أيام أوج حكومة بني أمية. كل هذا بسبب ثورة الحسين. الناس تنبهت، ذيك القدسية اللي هالة من القدسية كانت على الخليفة الأموي، وأنه ظل الله في الأرض، ولا تحرك ذياله ولا تقول شيء ضده، هذا كله راح. حتى الربع الله يغفر لهم شوية أثر قهقرائي سووا، تراجعوا لي وراء، قالوا من الذي سلط يزيد على الناس وفعل ما فعل؟ قالوا أبوه معاوية. إذن معاوية طلعوه من الخلافة الراشدة. قالوا الخلافة الراشدة أربعة بس، خلفاء الراشدون أربعة، وإلا كانت تمتد القضية، خلفاء الراشدون 20 يصيرون. شو المانع؟ هذه هم من آثار ثورة أبي عبد الله الحسين. لكن الحسين دفع ضريبة غالية جدا، بس تسوى الأهداف التي كانت للحسين. ولهذا شوف الحسين صلوات الله وسلامه عليه في الوقت الذي هو يقوم بإيقاظ الناس، وعي الناس، يفهمهم أن أهل البيت أولى بالحكم، يفهمهم على أن الظالمين يجب على المسلمين أن يقوموا ضدهم، مع كل هذا مناك هم يخطب صلوات الله وسلامه عليه، يقول خط الموت على ولد آدم وخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات، بين النواويس وكربلا، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا، لا محيص عن يوم خط بالقلم، رضى الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين، ألا ومن كان فينا بادلا مهجته، موطنا على لقاء الله نفسه، فليرحل معنا فإني راحل مصبحا إن شاء الله. وهذا الذي خلى الحسين يكتب رسالة قصيرة لكن ذات معنى جليل عظيم، من مكة إلى بني هاشم، الباقين كم واحد من بني هاشم، أما بعد فمن لحقني منكم استشهد ومن لم يلحقني لم يبلغ الفاتح. حسين فاتح، وهذا لأعجوبة لنا أنه مقتول منتصر، مظلوم فاتح. لاحظ هذا الذي يقولون عنه على أنه تغلب الدم على السيف، تغلبت المظلومية على القهر والاستيلاء والقوة. الحسين منتصر، وكيف لا يكون منتصر؟ سنة 61 للهجرة استشهد الحسين، سنة 1416، كم قرن؟ يوم على يوم قضية الحسين تنتشر. قبل سنوات أعداء الله شتتوا المؤمنين من أماكنهم، هجروهم، منعوا العزوات، منعوا المواكب، منعوا المجالس، بناهم يقضون على الحسين. ولكن انتشرت قضية الحسين في الآفاق، عشرات المراكز الإسلامية في أمريكا تقيم مناسبة عاشوراء، عشرات الأماكن في أستراليا، في أستراليا يطلبون خطباء، في أستراليا، في أفريقيا، في أوروبا، غير آسيا المعروفة بعد، في أماكن متعددة اللي ما كان يتصور أحد على أن صوت الحسين سيصل إليه، ما كان يتصور أحد أن الحسين سلام الله عليه بعد تلك القتلة الفجيعة المؤلمة يرفع رأسه ويبقى حيا. لكن خلد الله الحسين لأن عمله لله، ومن ربط نفسه وعمله بالله، الله خالد، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إذا كان هكذا فكل من يربط هدفه ونيته بالله يبقى خالدا بخلود الذات الإلهية المقدسة. وما كان لله ينمو، سلام الله عليك يا أبا عبد الله، يوم قام الحسين يرشد قوما، يوم قام الحسين يرشد قوما من بني حرب ليس فيهم رشيد، خاف أن ينقضوا بناء رسول الله في الدين، وهو غض جديد، وأبى الله أن يحكم في الخلق، طليق مستعبد وطريد، كيف يرضى بأن يرى العدل باد النقص والجائر المضل يزيد، فغدا السبط يوقظ الناس للرشد، وهم في كرى الضلال رقود، ولقد كذبته أبناء حرب مثل ما كذب المسيح اليهود، فدعا آله الكرام إلى الحرب فهبوا كما تهب أسود، علويون والورى والشجاعة فيهم ورثتها آباؤهم والجدود، لم يهابوا جمع العدا يوم صالوا وإن استنذروا وقل العديد، كم ينابيع من دم فجروها فارتوى عاطش وأورق عود، لاخبت مرهفات آل علي فهي النار والأعادي وقودوا، عقدوا بينها وبين المنايا ودعوها هنا توفل عقودوا، لو أرادوا محو الوجود محو حيث فيهم قد استقام وجود، ملأوا بالعدا جهنم حتى قنعت ما تقول هل لي مزيد، ومذ الله جل نادى هلم وهم المسرعون مهما نودوا، نزلوا عن خيولهم للمنايا وقصارى هذا النزول، صعوده سيدهم وإمامهم أبو عبد الله الحسين سيد الشهداء سيد شباب أهل الجنة، كان يقاتل أعداء الله على ظمئه وعلى حرقة قلبه ومصائبه، كان يقول صلوات الله وسلامه عليه: أمضي على دين النبي، يعني لا هدف عنده إلا إحياء دين رسول الله. أنا الحسين بن علي آليت أن لا أنثني، أحمي عيالات أبي، أمضي على دين النبي. قاتل قتال الأبطال أبلى بلاء حسنا، قلب الميمن على الميسر، الميسر على الميمن، وما زال يفر النحر والثغر سيفه ويعقل ضرغاما وآخر يرسله إلى أن أتاه في الحشا سهم مارق، فخر فقل في يذبل خر يا يا يا يا يا يا يا ذبل وأدبر ينحو المحصنا يا جواده يحن ومن عظم المصيبة يا يا يا يا يا أعولوا يا يا فأقبلنا ربات الحجا يا أبول الأسى أي تفاصيل لا يحصي لهن مفا يا يا يا يا يا الصلب يا يا الله أكبر. شلون يصف الشاعر حالتهن؟ درنا حول الحسين فواحدة تحنو عليه تضمه، اي واخرى عليه بالرداء تضايا يا يا يا يا يا يا يا يا واخرى يا على خوف تلوذ بجنبي، اي واخرى تفديه واخرى تقايا يا يا يا بلوب واخرى يا دهاها فادح الخطب بغتة فأذهلا، اي فأذهلا والخطب يدهي ويا يا يا يا أذهلوا يا تكف الدماء عنه وتهمل مثله دموعا، اي ولا زالت تكف وتايا يا أهملوا يا وزينا يا أبخو يا بياش ضمك وينا وديك، إيه خو يشلون صب عنا يا يا يا إيه ياك وخلي ترى يا نتحيرت يا مهجتي بيك، إيه خو يا بياش ظل الله يا يا يا يا ياك من الحار يا يا يا ولمثل حني الضلع فوق تحنن بدم اللي خضب شيبه، تحنى يا يا يا يا بضعيف الصوت ناداه يا يا امدحنا يا يا يا يا بتر سهم المثلث فتك بي، تقول له زينب كلمني اخي في حالة اغماء انت، لكن كلمني بحق جدنا رسول الله، كلمني بحق ابينا علي، كلمني بحق امنا فاطمة. روحه في التراقي الحسين، لكن رحمة بالحوراء زينب انزل الله روحه، واذا به يفتح عينيه، يمد يده الى عينيه، يمسح الدم والتراب عن عينيه، قال لها: اخي زينب كسرتي قلبي، شمال على مصائب انت، كسرتي قلبي، زدتي كربي، من جاء بك الى هذا المكان، مكانك بالخيمة، ارجعي الى الخيام واحرسي للعيال والايتام، انا فكري يا عيالي واطفالي. تقول له: ابو علي نام رغد، انا بعيني بعيني لباري لك عيالك، ايه وبيدي لسجت لي ايه اطفال ايه خويا نروح كل احنا فدالك، لكن ردي الخيمة، قالت الخيمة حرقوها بار الحرم، قالت حري مكسل لبوه، سلي اسكينا، قالت اسكينا ضرب احم الضايعات، بعدك ضعنا في يد النائبات، حسرى بوادي. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله، ارزقنا خير الدنيا وخير الآخرة، واصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، آمنا في أوطاننا. اللهم من على جميع مرضى المؤمنين بالشفاء والعافية، أد ديون المديونين، اكف مهمات السائلين. اللهم احشرنا مع الحسين، وأدخلنا الجنة بشفاعة الحسين. تقبل حزننا وبكاءنا ودموعنا على مصاب الحسين يا الله، ارزقنا عاجلا زيارة الحسين. المقيمين لهذا المأتم الشريف، تقبل عملهم بخير قبولك، ارحم اللهم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات. اخواني، غدا يوم عاشوراء، فعدتم مستعدين لتحمل مسؤوليتكم تجاه الحسين عليه السلام. ساعة بالثمانية الجماعة يبدون بقراءة المقتل في هذا المكان الشريف، وان شاء الله ساعة بالعشرة نجي احنا لقراءة بقية المقتل، مصيبة الحسين. والمجلس يا اخوان مستمر كل ليلة ان شاء الله على نفس الوقت إلى آخر قفر إن شاء الله. الله يبارك فيكم ووفقكم لكم.